الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قصص النساء في القرآن. اليوم سنبدأ مع نوع آخر من القصص التي أشار إليها القرآن، نساء لا يعرفن تتحدث عنهن الآيات هنا وهناك وفي جوانب عدة تهم المرأة دون النظر للأسماء أو للأشخاص، إنما هي أحداث ومواقف تعني المرأة المهم فيها العبرة والدرس العملي المستفاد للتطبيق في الحياة. أقف اليوم مع إشارة القرآن لامرأتين وليس لامرأة واحدة بل اثنتين، فمن هما ولماذا جمعت بينهما في مثل هذه الحلقة؟ هذا ما سنعرفه بعد سماعنا للآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذن هي أم الغلام الكافر، إنها أم الغلام الكافر التي أشار الله تعالى إليها في القرآن في سورة الكهف. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ذكر الله عز وجل هذه المرأة بلفظ يشملها هي وزوجها، وأبواه قيل اسم أبيه ملاس واسم أمه رحمة، وقيل اسم أبيه كاردي أو كازير واسم أمه سهوى، وقيل غير ذلك. كما قيل إن اسم الغلام جيسور. جيسور هو اسم هذا الغلام الكافر، لم يثبت شيء طبعا من ذلك في القرآن ولا في السنة، وإنما هي أقوال بعض التفسيرات والمؤرخين، والعبرة ليست بالأسماء إنما بالأحداث والاعتبار منها. أبوان ابتلاهما الله عز وجل بكفر ابنهما ثم بقتله، هذه هي الخلاصة وهذا هو المدار لهذه القصة. كم في الحياة من أبوين ابتلي في ولدهما الكافر أو الفاجر أو العاصي أو العاق؟ هناك مشاهد مشابهة نسمعها ونعيشها ونقرأها، صور واقعية حياتية هنا وهناك تتكرر كثيرا. فالأبوان بطبيعة خلقهما وفطرتهما ينضحان رحمة وحبا للابن مهما كان حاله، يغلب عليهما فيميلان ربما مع الولد مهما كان فجوره، بل ربما يدافعان وينافحان عنه رغم ظلمه ورغم خطأه، ربما ظلم وتعدي من أجل ذلك الولد، وربما تأثر كثيرا بسبب عاطفتهما الأبوية بولدهما، ربما كفر أو فسق بكفره أو فسقه، وربما فعلا فجر بفجوره. إذن كما أن الأولاد يتأثرون بالآباء فإن الآباء يتأثرون أيضا بالأولاد، ومن هنا كانت هذه الإشارة من القرآن الكريم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي أن يحملهما على الطغيان وعلى الكفر بشدة حبهما، إما لشدة حبهما له أو للحاجة إليه، أو يكلفهما من التعب والرهق الكثير مما يجعلهما يتمنيان موته والراحة منه ومن رهقه. سبحان الله، ألسنا نسمع اليوم من الآباء أو من بعض الآباء والأمهات من يتمنى موت ولده بسبب شدة عقوقه أو فسقه أو أذاه لهما، بل ربما دعي عليه بالهلاك؟ إنها دروس القرآن، إنها قصص القرآن، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. امرأة تبتلى بابن كافر ثم يقتل غلامها فلدة كبدها، أي أم تحتمل قتل ابنها حتى وإن كان كافرا فراق غلامها؟ لكنها أم صابرة مؤمنة راضية بما قسم الله تعالى وأعطى، فلا شك أنه مصاب جلل على قلبها، لا شك أنها تألمت وأنها فجعت، فهي أم كالأمهات، وإن كانت لا تدري، حتى وإن كانت لا تدري أن قتله هذا هو خير لها ولزوجها أيضا، فقد قتل هذا الغلام على يد الخضر عليه السلام، الرجل الصالح العالم الذي كان مع موسى، أو كان موسى معه في رحلته المشهورة، حيث كان الغلام ابنا لرجل مؤمن وامرأة مؤمنة. ولذلك أوحي إلى الخضر بقتله فقتله، لعل ذلك خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فسلامة لدين الأبوين كان الوحي بقتل الغلام، ليعلم الناس أن الأولاد وإن كانوا نعمة يرجونها يتمنونها يدعون الله تعالى كثيرا لطلبها، فإنها أيضا بعض الأحيان قد تكون نقمة، قد تكون نقمة على الأبوين. ولذلك علم أن هذا الغلام لو بقي على الحياة لأصبح رهقا على أبويه، ربما لتأثر به، ربما لكفر بكفر أو فجر بفجوره. ولذلك رحمة من الله تعالى بالأبوين كان قتل هذا الغلام، حتى وإن جزع الأبوان، حتى وإن تأثر كثيرا، ولكن لا شك أن في قضاء الله تعالى وقدره عبر. وأي عبر، أي فائدة أعظم من هذه الفائدة للأبوين في قتله؟ سلامة لهما، سلامة لعقيدتهما، سلامة لدينهما، حتى وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما، إلا أن فيه سلامة لفكرهما وعقيدتهما ودينهما، فكم في المقابل من الخير الذي ادخره الله تعالى لهما في قتل غلامهما. تمام القصة، من تمام رحمة الله تعالى بهما بهذين الأبوين، أن الله تعالى لم يتركهما هكذا بعد قتل ابنهما، فالله تعالى لطيف ورحيم بعباده. ولذلك الله عز وجل وعدهما بأن يبدلهما خيرا منه، ولذلك كما قالت الآية: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه، فإن الذي قتل لو بلغ وكبر لعقهما أشد العقوق، ربما بحملهما على الكفر والطغيان والرهق. تأملوا، تأملوا أيها المؤمنون والمؤمنات، تأملوا هذا الأمر الرائع، قضاء الله عز وجل للمؤمن فيما يكره. لا شك أن قضاء الله عز وجل للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب، ولكنكم تستعجلون، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أبدلهم الله تعالى فعلا بولد خيرا منه، خيرا منه زكاة، أي طهارة من الشرك والذنوب والأخلاق الرديئة، وأقرب رحمة، وأقرب رحمة أي رحمة، هو أكثر رحمة لهما وعطفا بهما. وفعلا ولدت الأم غلاما صالحا مسلما مثلهما، وقيل أنها ولدت جارية تزوجت نبي، فولدت نبيا هدى الله على يديه أمما من الأمم. حقا كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إلا كان خيرا له، حتى ولو مات الولد أو سقط سقط، حتى لو مات ولد أو سقط سقط أو تأخر إنجاب أو كان عقم، فلا شك أن هذا خير للمؤمن، فهو قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. يقول قتادة: فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما، فيا سبحان ربي. يقول الحافظ ابن حجر: كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، يعني الغلام المقتول، وفي رواية سفيان: وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وكان أبواه قد عطف عليه. وفي بعض الآثار أن الغلام كان يفسد، وفي رواية كان يقطع الطريق ويقسم لأبويه أنه ما فعل ذلك، فيقسمان الأبوان بقسمه ويحميانه ممن يطلبه. وهكذا كانت مثل هذه المواقف. وتدبروا، فقد كان لصلاح الأبوين أثر كبير في الحفظ لهما حتى من أقرب الناس لهما. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم فاحذروهم. الإيمان جنة، سد منيع لصاحبه، ولذلك كان أبواه مؤمنين فخشينا. فالإيمان جنة لهما وحفظا لهما. لا تملوا أيها الآباء من نصح الأبناء، لأن الآيات يبدو والله أعلم لم توجه لوما للأبوين على أنهما لن ينصحا ولم يبذلا النصح والتربية للولد، بل يبدو أنهما كانا فعلا ناصحان له، باذلان الخير له، إلا أنه فسد، وهذا قضاء الله تعالى وقدره. هذا الأمر يقودنا للموقف الثاني، للمرأة الثانية في قصة أم الابن الكافر العاق، والذي أشارت له سورة الأحقاف في الآية 17. لعلنا نسمع الآية الآن ثم بعد ذلك نعود لنقف أيضا مع هذه القصة التي لها أثر بل ارتباط كبير في القصة الأولى. فإلى الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. إذن كما سمعتم في الآيات، أيضا هذان أبوان صالحان يبذلان النصح لولدهما. أي ولد؟ الولد الضال الكافر العاق بهما، المكذب بالبعث والجزاء في اليوم الآخر. إذن هذان الأبوان اجتهدا اجتهادا كبيرا، حتى كما سمعنا في الآيات أن هذا الاجتهاد وصل لحد الاستغاثة، فقد كما أخبر الله تعالى: وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. استغاثة، صرخات أم مشفقة خائفة على ولدها الكافر الضال العاق الذي ينكر البعث، صرخات أم حنون، صرخات قلب أم مفطور محزون، أم يتقطع فؤادها وهي ترى وتسمع عتو وتكبر ذلك الإبن، تصرخ تستغيث بابنها، فلا يزيده ذلك إلا بعدا وتماديا وللأسف في سخريته وقلة أدبه مع أبويه. أتدرون ماذا كان رده لأبويه؟ والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. يا الله، ولد يقول لأبويه أف لكما، يقول لأمه أف لكما. أي قلب، أي قلب ابن يستطيع قول هذا لأبويه؟ يعني معنى أف قذرا لكما ونتنا. إن هذا الموقف يهز النفوس هزا، يخلع القلب خلعا. فمع حنان الوالدين، مع حبهما له، فعلا كل ما يقدران عليه من أجل إسعاده وهدايته، رغم أنهما يدعوانه ويستغيثان به لعل وعسى شفقة ورحمة وحرص منهما، يخوفانه بالجزاء بالعذاب، وهذا أعظم إحسان منهما للابن ولكن وللأسف رغم أنهما يريدان السعادة الأبدية له وهدايته والفلاح له، وبذل كل ما استطاع من استغاثة ونصح، إلا أنه قابلهما وللأسف بكل سخرية. أف لكما، أقذع الألفاظ والعياذ بالله، أي قذرا ونتنا لكما وتبا لكما ولما جئتما به. هل تدرون ما معنى الأف؟ الأف معناه وسخ الأذان أعزكم الله، وسخ الأذان، وسخ الأظفار أعز الله الجميع. فكيف يجرؤ أحد أن يقول هذا فضلا على أن يقوله مثل هذا الإبن لأبويه؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أليست هذه الصورة تتكرر في زماننا؟ صور العقوق تقرأ وتروى وتقرع الآذان وتهز النفوس من الداخل هزا، كما أنه ولله الحمد صور البر لها صدى وفرسان نسمعها أيضا هنا وهناك. والموفق من وفقه الله، والله المستعان. هذا الإبن الضال، هذا الإبن الضال يواصل سخريته بأبويه بكل صلافة وقلة أدب وجرأة، إنكار للبعث، وتعدانني أن أخرج، يعني أن أخرج من قبري بعد موتي فأبعث حيا، لو كان الأمر كما تقولان لكان قد بعث من هلك قبلي من القرون. جهل وكبر وغرور، والوالدان مندهشان من حال ابنهما ومن تأثره وجرأته على الله عز وجل، يستصرخان يستغيثان بالله أن يقر بالبعث. ويلك آمن، صدق بوعد الله فإن وعد الله حق، إن الله تعالى سيبعث الناس من القبور، سيحشرهم يوم الحساب لمجازاتهم بأعمالهم، هذا حق، هذا لا شك فيه، هذا لا مرية فيه. فإذا به يرد باستهزاء وسخرية: ما هذا إلا أساطير الأولين، إلا أساطير الأولين، هذه أباطل كتبها الأوائل وقالها من قالها، أتصدقان هذا؟ عندها قال الله تعالى وحكم بالنهاية، الله عز وجل قال: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أي هذا الإبن وأمثاله ومن شبهه في الضلال والفكر الفاسد والعقوق، هو في ضلال وخسارة، هذه نهاية المعاندين. فجزى الله هذه الأم وزوجها للنصح خير الجزاء، قدم وبذل، ولكن الله تعالى أراد شيئا آخر. على كل، هذه القصة، قصة أم الكافر، الأم الكافر في سورة الكهف، وقصة أيضا الإبن الضال العاق في سورة الأحقاف. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وإلى أن نلتقي وإياكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.